نعم. الحديث الثالث عشر حفظك الله. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث عظيم يا أخواني، لأنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان التام الكامل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في بعض الألفاظ من الخير، تقييده بالخير، وهو الموافق لما دلت عليه النصوص الشرعية الأخرى. فمقصود الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ما يحبه لنفسه يعني من الخير، ما هو من الشر. يحب أن يتعاطى يفعل الحرام ثم يقول أنا أحب الإخواني أنهم يفعلون الحرام، هذا لا، جهل هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال: من الخير. وراوي الحديث هو أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قدم، كان عمره 10 سنين، جاءت به أمه أم سليم، فخدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له، قال: اللهم أطع عمره وأكثر ماله وولده واغفر له. فعمر حتى بلغ قارب 100، توفي وسنه 99، توفي سنة 93 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومناقبه مشهورة معلومة. فالمقصود يا إخواني أن هنا في الحديث قال: لا يؤمن أحدكم، هذا النفي للإيمان المقصود به كماله الواجب أو المستحب بحسب الأمر الذي أخل به هذا الإنسان، وليس نفيا للإيمان بالكلية. ليس معناه أن الإنسان ما يحب لأخيه ما يحب نفسه أنه كافر، لا. فكثيرا ما يأتي في النصوص نفي الإيمان، نفي الصلاة، والمراد كمالها الواجب أو المستحب، والمراد كمالها الواجب أو المستحب. وما الذي يدلنا على ذلك؟ النصوص الشرعية. عندما يجمع أهل العلم بين النصوص الشرعية يظهر لهم أن المراد هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل التام، لا يؤمن أحدكم. وسبب عدم إيمانه الإيمان التام والكامل إخلاله بذلك، فهو إما أنه لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، أو الإيمان الكامل المستحب، كمال الإيمان المستحب أو كماله الواجب بحسب الشيء اللي تركه. فإذا كان لا يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير، لا يحب لهم أن يهتدوا، أن يكونوا من أهل الطاعة والاستقامة، من أهل الخير، وممن ينعم الله عليهم بالخيرات وما إلى ذلك، فإذا كانت هذه الأمور اللي هو لا يحبها هي واجبة، فهذا يأثم وينقص كمال إيمانه الواجب. من تحب لإخوانك يجب أن تحب لإخوانك من الخير الواجب ما تحبه لنفسك، ويستحب لك أن تحب لهم من الخير المستحب ما تحبه لنفسك. فأنت تحب لنفسك أن تنجو من النار، كذلك تحب لإخوانك أن ينجو من النار، وهذا واجب. أن تحب لإخوانك، أن تحب لنفسك أن تعمل الصالحات فتزداد رقي في درجات الجنة العليا، فكذلك يستحب لك أن تحب ذلك لإخوانك. فهذا تأويل الحديث وتوجيهه، وهذا التأويل تأويل بدليل وليس تأويلا بلا دليل. والتأويل بدليل ما في بأس، التأويل ما هو مذموم كله. عندما يقول أهل العلم أن المعنى لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب أو المستحب، ليس معنى ذلك أن هذا التأويل مذموم، لا. التأويل هذا التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. إذا كان التأويل بدليل فهذا محمود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعارض الراجح، لمعارض الراجح. وهذا أمثلة كثيرة في القرآن والسنة. مثلا النبي صلى الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل معنى ظاهر الآية أني أبدأ أقرأ ثم بعدين أستعيد؟ الجواب ليس هذا المراد. إذن ما المراد؟ فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت، إذا في تأويل. طيب وش اللي دلنا على التأويل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاء يقرأ أول ما يبدأ الاستعاذة، واضح؟ فالمقصود أن هنا قوله لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل كمال الإيمان الواجب أو كمال المستحب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وهذه خصلة عظيمة يا أخوان، أن تحب لإخوانك من الخير مثل ما تحب نفسك، بها تنجو من الحسد، بها تنجو من الأخلاق الرديئة. فإن الحاسد لا يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه، الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الغير، يكره أن ينعم الله عليهم، هذا والعياذ بالله حاسد، خصلة مذمومة أمر الله بالتعوذ منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. ولو كان هذا الإنسان يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه، يحب لإخوانه من الخير مثل ما يحب لنفسه، ما وقع في الحسد. ولهذا إذا رأيت على إخوانك الخيرات في الدنيا والدين، النعم التي أنعم الله بها عليهم، نعم دينية ونعم دنيوية، فاسأل الله لهم المزيد والبركة، وليكن بظهر الغيب يدعو لك ملك يقول ولك بمثل، فيستجاب فتنال إجابة دعوة الملك وتنجو من الخصال الذميمة. ولهذا أحد الصحابة مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، فدخل عليهم أحد الصحابة يحمل نعليه على وضعها بين جنبيه وتقطر لحيته ماء من الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل قال يطلع عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، أو يدخل يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، مرتين ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص قال لألزمنه، وادعى أن بينه وبين والده خصوم وقال أبغى بات عندك، القصة معروفة. فلما بات عنده ثلاث ليالي كل ليلة يسأله، كل ليلة ينظر عمله، هذا الصحابي ما عنده كثير عمل من صلاة وصيام، ما عنده، يؤدي الفرائض ويجتنب ما حرم الله. في الليل بعد ثلاث قال له عبد الله بن عمرو بن العاص قال والله إنه لم يكن بيني وبين أبي خصومة، وإنما أردت أن أكون عندك هذه الليالي الثلاث لأرى عملك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، ذكر الحديث. فما هو الشيء الذي تعمله ولم أطلع عليه؟ قال ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد على أحد من المسلمين، يعني سليم الصدر لإخوانه المسلمين، لا في حقد لا في حسد لا في غل. فلهذا من أسباب دخول الجنة لا تحاسدوا ولا تباغضوا. فالمقصود أنه هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، يحب لأخيه ما يحبه نفسه، يعني من الخير ينفي الحسد ينفي الغل ينفي الحقد. ولذلك لما ترى النعم الدينية والدنيوية على إخوانك ادعو لهم بالبركة واسأل الله لهم المزيد، واسأل الله من فضله، اسأل الذي أعطاهم أن يعطيك، اللهم بارك لهم وارزقنا مثلهم وخيرا منهم، اللهم زدهم وبارك لهم، وادعو ربك. الله يقول واسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، آيات كثيرة في هذا المعنى. فالمقصود أن من كمال الإيمان أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه، وبهذا أيضا تنتفي خصلة ذميمة وهي خصلة الأنانية. ولهذا جاء في الحديث عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن تأتيه منيته، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، أن تحب أن الناس تعطيك حقوقك كاملة، أنت أيضا أعطي العمال والأجراء اللي عندك حقهم كامل، تحب أن الناس ينهون معاملاتك في الدوائر الحكومية أو الشركات ولا يعطلونك، أنت لا تعطلهم كذلك، تحب أن الناس تحترمك وتقدرك ولا تؤذيك ولا تقف أمام باب دارك وتسيء لك في جوارك، أنت لا تسيء لهم في الجوار، وقدرهم واحترمهم وأكرمهم. وهذا أيضا جاء عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأتي إلى الناس مثل الذي تحب أن تؤتى إليه تكن مؤمن تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال وأتي إلى الناس مثل الذي تحب أن تؤتى إليه تكن مسلما. فإذا جمعت هذه النصوص كلها يظهر لك أن الشريعة تدعوك إلى محاسن الأخلاق ومكارمها وما يحصل فيه تصافي القلوب وتآلفها واجتماعها محبة الخير للمؤمنين الذي تزداد به الألفة بينهم، لأن ضد ذلك يحصل به الفرقة والشتات والاختلاف والتباغض. عندما يحسد الإنسان أخوه يحسده ويتمنى زوال النعمة عنه ويكيد له وغير ذلك من الأمور التي تستلزم ويتبع بعضها بعضا من الشرور، فإن السيئة تدعو للسيئة الأخرى كما أن الحسنة تدعو للحسنة الأخرى. فهذا حديث عظيم، عليك أن يكون هذا الحديث حاضر في ذهنك، من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.